مع الكسر قبل الهاء والياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا، كما بهم الأسباب ثم عليهم ال، كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال، وقف للكل بالكسر مكملا.